رضوان الله عليهم جميعا أسلم في سن مبكرة في 18 من عمره، وتوفي في 32 من عمره على خلاف بين أهل التأريخ والسير. وأرجو فقط أن أذكرك متى استطاع معاذ بن جبل أن يخط لنفسه على جبين الزمان وفي صفحات الأيام هذه المكانة الخالدة وهذه المكانة العظيمة، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم يوما: يا معاذ والله إني لأحبك. أخي أنا أقول لك، الرسول هو الذي يقسم وليس معاذا، أرجو أن تتدبر هذا. رسول الله يقسم وهو الصادق الذي لا يحتاج إلى قسم، ومع ذلك يقول: يا معاذ والله إني لأحبك. والله لو قال معاذ للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول والله إني لأحبك، لكان الأمر عاديا. لكن الأمر هنا ليس عاديا أبدا، لأن الذي يقسم هو الصادق الذي لا يحتاج إلى قسم. يقسم على ماذا؟ على أنه يحب معاذ بن جبل رضي الله عنه. يا معاذ والله إني لأحبك. قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ووالله إني لأحبك. فقال: حبيب لحبيبه، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الحديث عن معاذ حديث جميل رقيق، لكنني كما ذكرت لا أتوقف مع صحابة رسول الله، وأرجو الله عز وجل أن يوفقنا للوقوف معهم في برنامج مستقل بإذن الله تعالى. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. الله، كان يركب مع النبي على حمار واحد، ما هذا التواضع، ما هذا التواضع من سيد المتواضعين صلى الله عليه وسلم، الذي علم الدنيا كلها حقيقة التواضع وشرفه في عز ومهابة. إي والله في عز ومهابة، فهو سيد المتواضعين في عز ومهابة وكرامة. روى ابن سعد في الطبقات بسند صحيح أن أعرابيا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فلما نظر الأعرابي إلى رسول الله ارتعد الأعرابي واضطربت جوارحه، فالتفت إليه سيد المتواضعين وإمام النبيين صلى الله عليه وسلم برفق وحنان ورحمة وتواضع وأدب وابتسامة مشرقة كأن ضوء الشمس يشع من بين ثناياه، وهو يقول لهذا الأعرابي: هون عليك يا أخي، هون عليك، فإني لست بملك. هذا البرنامج برعاية البرنامج العالمي للتعريف بنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم.